عودته يقولين رجل الله يرحم عليه يروح هكذا يمين وبعد يعود يمين. مش عارف بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي واحد الأسوار وجدران وحجوب كذا نحسه بعيد صراحة. فسيدة فاطمة مشغولة مسكينة تطيب في الخبز وتوجد في المأكلة وكذا وتفرش في البيت وبعدها احتصت يا حزراء روح عند البركة عدو هو يعاني صلى الله عليه وسلم كي شافته المرة الثانية إذا من ذنبه جاءوا يجرموا مرضى الله عليه هو صلى الله عليه وسلم ما لا تعود ولا جاءت تجري فيهم كم يقولون ما تقول يعني كم يقولون مرة كم يقولون نساء يعني يتعيط وشركوا بالدير وكذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى حديثنا في أمور الصلاة وما يتعلق بها من أحكام شرعية تقرب العبد من ربه عز وجل وترفع منزلته في الدار الآخرة في جنات النعيم. وأحب إن شاء الله تبارك وتعالى قبل أن نعود إلى أفعال الصلاة أن أنبه إلى أمرين فيما يتعلق دائما بالصلاة يذهل عنها أو عنهما كثير من المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا وخاصة أقصد المكلفين الذين بلغوا رجالا سن الحلم ونساء بلغن المحيض. هذان الأمران بين أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين حكمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان. الأمر الأول أيها الكرام مسألة النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل حتى يحبه، لأن العبد لم يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بشيء أحب إليه مما افترضه عليه، كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. لها هنا ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن المحبة هنا بمعنى الوجوب، يعني المحبة الواجبة، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ودليل وجوب هذه المحبة هو قوله تبارك وتعالى مما افترضته عليه، فهي فرائض العبد ليس فيها مخيرا بين الفعل والترك، لأن الواجب في عرف الأصوليين وهو رديف الفرض عند الجماهير بخلاف الأحناف الذين فرقوا بين الفرض والواجب، والذي عليه المالكية والشافعية والحنابلة من لدن أئمة المذاهب الثلاثة إلى يوم الناس هذا، هو أن الفرض مرادف للواجب ومعناهما واحد، وهو في عرف الأصوليين ما ليس للمكلف فيه تخيير، بل هو متعين عليه وواجب عليه اداؤه وجوبا عينيا. قالوا في تعريفه: مما يتعلمه الناس ان الواجب هو ما يؤجر المكلف على فعله ويأثم على تركه. فعله اجر وتركه كبيرة. هذا الامر الثاني، وهو امر بالغ الاهمية والخطورة، على اعتبار ان كثيرا من الناس يظنون بانهم في الواجبات مخيرون: اصلي او لا اصلي، ازكي او لا ازكي، احج او لا احج، اصوم او لا اصوم، انا مخير. انت لست مخيرا في هذه. حقيقة عبوديتك لله التزام الواجبات والفرائض اولا. فاذا عرفت هذا رحمك الله، فلنأتي الى الامر الثالث او المسألة الثالثة، وهي ان الله لا يقبل من عبده سنة قبل ان تؤدى فريضة. قال مثلا واحد، قال: والله انا انسان اعرف ربي، لا ما يبارك. معرفة الله هذه محلها القلب، ودليلها ماذا؟ القول والعمل، صح ولا لا؟ التصديق محله القلب، دليله ماذا؟ القول والعمل، صح ولا لا؟ هذا المنافق قال لا اله الا الله وقلبه كافر، صح ولا لا؟ فاذا التصديق والمعرفة محلهما القلب، ولكن يحقق ذلك ماذا؟ القول والعمل. قال: انا احب الله، وانا رجل كريم ما شاء الله، وسقسوا لي الجيران، سقسوا لي الحي، يقول لكم الموسم والعياد ولا يعني اتحين الاوقات واتصدق ونحوس على الفقراء ونكرمهم. قال: جيد. ثم ماذا؟ قال: والزكاة. يرحم والديك، ولك ماشي انت، انا لين في الدراهم وانت جيت تدخل لي في دراهمي، انا ندفع وش الحد؟ يقبل هذا؟ لا يقبل هذا. شوف، انا ساذكر لكم قصة وقعت لسيدنا ابي بكر رضي الله تعالى حتى يفهم ابائي واخواني حقيقة هذا الدين، لانه عندنا مشكلة كبيرة في تصحيح المفاهيم. الواجبات عندنا مضيعة، وقال معليش هو مازال صغير، مش مشكلة، في عمره 15 سنة مازال صغير، 17 سنة مازال صغير، 20 سنة مازال صغير، 30 سنة مازال صغير، خليه في غرضه بعد يصلي ان شاء الله ربي يتوب عليه. انت ماكش مخير، صلي. انت لست مخيرا، انت عبد وهو رب، هو يأمر وانت تطيع، قل سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. طيب، قال هذا المسكين، قال انا لا اخرج الزكاة وراني نعرف ربي، ما توروا ليش ربي عز وجل، انا نعرف ربي وراني نكرم الفقراء والمساكين والارامل واليتامى ونعطي لهم وكحتى مشكلة ونتصدق عليهم مناسبة بدون مناسبة. طيب، احنا قلنا القاعدة ان الله لا يقبل، لا يقبل ماذا؟ لا يقبل نافلة قبل ان تؤدى فريضة. طيب، ناس قالوا والله في زمن ابي بكر الصديق اظن مات النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كان عندهم الاموال يعني من الذهب والورق اللي هو الفضة، وعندهم الابل، وعندهم البقر، وعندهم الغنم والزرع، يعني من الشعير والحنطة والتمر والزبيب، يعني مما اوجب الله عز وجل في الصدق. قال والله حينئذ مات النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا الناس الذين ارتدوا عن الاسلام، كثير من الناس يعتبر يقول لك حرب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لكم مرتدين ثلاث اقسام، او الذين حاربهم ابو بكر الصديق ثلاث اقسام، فيهم طائفتان مرتدتان عن الاسلام، من مات منهما فهو كافر خارج عن ملة الاسلام خالدا مخلدا في نار جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طائفة الاولى ادعت النبوة، ولم يصل يقول لا نبي بعدي، لا نبي بعد. فاذا ادعى النبوة مثال من طليحة ابن خويلد ابو سنان الاسدي، اللي يقول الامام النووي في تهذيب الاسماء انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم باش عاد نبي، لانه كان شريف في قومي وانا سيد في قومي ممكن نعود نبي. فقال ما ويجيني جبريل ورا يقول لي كلام. كما مسيلمة مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاء قومه من اليمن من اليمامة بني حنيفة، جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا المسجد واسلموا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتم قاعدكم هنا؟ قالوا له لا كاين واحد فينا خليناه لهي. وين؟ قالوا له خليناه عند الابل تاعنا يعسها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تكلم معهم خرج حتى وصل وين كاين الابل. قال له هو ما اسمك؟ قال له اسمي مسيلمة. مرسوم شد واحد المطرقة كده في يده عود ما يسوي والو يعني عود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب اسلم. قال له مش مشكلة في اسلم لا اله الا الله خلاص. قال له صاب شعب. قال له شنو؟ قال له لما تموت نعود نبي في بلاصتك. عود نبي في مكانك ان تجعل لي هذا الامر من بعدك. هو ظن بأنه هذا الأمر يورط أو يكتسب عفوا، يعني إنسان هكذا يعود نبي. كما جانا احنا واحد اللي واحد المعتوه هنايا كان يكبر هنا في المسجد، راكم شفتوه هكذا بسم الله يكبر ويعيط ويندب هكذا. ما تقولنا له ادخل للمقصورة، فأحد الشباب دافعوا قال له ادخل المقصورة ناظروا معك شبيك مالك، فأترفع صوتك في المسجد. قال له يا اخي بالذي احسن، قلت له هل الذي احسن انك ترفع صوتك في المسجد؟ ارفع صوتك في المسجد. فقلت له خلاص اذا تعلم الادب في بيت الله عز وجل وخذوا الله انصرف. فقال لي سبحان الله تضرب نبي. قلت له ضف نعطيك العصا صح يا النبي. فمسيلمة ايش يقول؟ مسيلمة يقول اتبعك على ان تجعل لي نصف الارض ولك النصف الاخر وتجعل لي هذا الامر من بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سألتني هذا العود ما اعطيتك ولن تعدو امر الله فيك، راح توصل للأجل اللي ضربوا لك رب العالمين وتوصل وتهلك. فإذا الطائفة الأولى من أمثال مسيلمة الكذاب حتى أنه عمر بن العاص في أيه ادخل لي هكذا في آخر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظهروا مسيلمة الأسود العنسي في بلاد اليمن ظهروا النبي صلى الله عليه وسلم حي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أصبح واحد الصبح مغموم هكذا. قال له سيدنا ابو بكر قال له رسول الله ايش بيك مالك اليوم هكذا كتب لي مغموم؟ قال له نعم يا ابا بكر. قال له شنو؟ قال له شفت في المنام هكذا حتى الرؤيا هكذا غمتني. قال له شفت؟ قال له شفت في يدي سوارين يعني من ذهب، سوار كي يقولوا له براسلي ولا قرمات ولا سميها ماشي، وان كان الرجال الغرب في هذا الزمان ولا يدورون براسليات يعني مصيبه. فقال شفت سوارين من ذهب يعني في الغمني. قال له رسول الله وش قولتها انت وش قولتها؟ قال له كذابين يظهران في هذه الامه. قال له ونكشتهم في المنام نفختهما فطارا. كانت النفخه هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال قال قال مسيلمة يقعد مع عمر بن العاص قال له قال يا عمر انت صح تبعت محمد بن عبد الله؟ قال نعم تبعته. قال له صدق صاحبي؟ قال له صح. قال له تعرفني بالجاهليه؟ قال له ايه. قال له من الايام اللي كنا نخطوها مع بعض وكنا نديروا امور كبيره مع بعض. قال له ايه صح. ايه. قال له ما ليش ما تامنش بي يا اخي انا صاحبك؟ انا اضحك. طيب قال له سمعني برد قول لي وش راه يجيك؟ قال له مثلا قالوا يجيني مثلا الملك نتاعي ويجي الشيطان طبعا يقول لي والعاجنات عجنة والخابزات خبزة إهالة وسمنة ان قريشا قوم يعتدون. ليه؟ زيد قال له يقول لي مثلا يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين رأسك في الماء وذيلك في الطين. ليه؟ زيد قال له يقول لي الفيل ما الفيل وما أدرك ما الفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل. طبعا سيدنا عمرو بن العاص يسمع ولا أقول يهذي هذا يا كلام مجاني هي الفيلة. طيب قال له حبيت نسألك قال نعم إن الذي الفيل هو الفيل تساوية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال ولا كيف كيف يا قال له أيوة قال له قول لي وش وش وش سمعت الوحي؟ قال له سمعت. قال له وش راك يا عم؟ قال له قول لك يا مسيلمة قال له خيرك كنا أصحاب. قال له ايه؟ قال له والله انك تعلم انني اعلم انك كذاب. والله قال له غرت على بالك باللي انا على بالي بلا راسك انا. قال له نقولك حاجه يا عم والله ما جيت صاحبي غير طيرتك راسك. قال خلاص عقبها. فاذا هذا الطائفه الاولى من المخذولين ممن ادعى النبوه ومن ادعى النبوه كفر بالاجماع بلا خلاف بين الائمه. الطائفة الثانية قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ربي عز وجل قال في كتابه خذ لنبيه صلى الله عليه وسلم الأمر موجه لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن له. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سقط الأمر فمكانش زكاة واجبة مكانش زكاة واجبة. فهؤلاء ايضا مثل الطائفة الاولى مرتدون بالاجماع لانهم انكروا معلوما من الدين بالضرورة. لكانش الانسان يعرف يعرف اللي زكاة فرض. اذا ما يعلموا اي واحد لما ينشأ في اسرة مسلمة يعلم بالزكاة صارت فرض الزكاة فرض الصوم فرض والحج فرض. فاللي ينكر هذه الواجبات واجبات الدين ينكر وجوبها فهو كافر خارج من ملة الاسلام بالاجماع. وانبه ابائي الكرام واخواني الطيبين بان الذين قالوا الزكاة ما هيش واجبة كانوا يصلوا كان عندهم مساجد كان يؤذن للصلوات الخمس وكان عندهم امام يصلي بهم ويصلوا عادي. شيء الزكاة قال لك ماشي واجبة فهم مسلمون ولا لا؟ ابدا ليسوا مسلمين بلا خلاف باجماع علماء الملة بلا خلاف بينهم مطلقا. الطائفة الثالثة ما مكروش وجوب الزكاة قال لك الزكاة واجبة ولكن يجمع ان تفهموا قال لهم احنا كنا ندوا الزكاة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعينا يقول اللهم صلي على آلي أوفى أو على آلي ابن أوفى. لكن هل أبو بكر يقدر يدعينا اللي دعوته أو مستجبة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر ونقسمها حلال أرواحنا ما نكرش وجوبها. هؤلاء مسلمون بلا خلاف ولكنهم ماذا ومع ذلك قاتلهم ابو بكر. تعرفوا علاش؟ لانهم بغاة لانه من حق الامام من حق الحاكم انك انت واجب عليك تعطي له الزكاة. ليه؟ وهو يوزعها. هذا حقه لو كانت تنحيه له يجوز له يرفض لك السلاح ويقاتلك لانه من حق الامام امام المسلمين انك تؤدي اليه الزكاة. فاذا علمت هذا رحمك الله تبارك وتعالى فاعلم بان كثير من الناس ممن يقول انا اؤدي الى الفقراء والمساكين فلما تقول له يا فلان الزكاة تؤديها ولا ما تؤديهاش يقول لك انا ما نؤديش. تقول له طيب وش راك تدير؟ يقول لك اني نتصدق. هات لك يقول لك هات لك بالنفحة وقت اللي نحب انا. ما تجمع ذلك ويتصدق، فهل يقبل الله عز وجل من هذه الصدقة؟ لا يقبل الله عز وجل. القاعدة تقول لا يقبل الله عز وجل نافلة حتى تؤدى فريضة. فإذا علمت هذا فإن الله لا يقبل منك صدقة حتى تؤدي الزكاة، لأن الزكاة هي الفرض، وأما الصدقة فبسعة، إن شئت تصدق وإن شئت أمسك، والله يجزي المتصدقين. فإذا تبين لك هذا فما تقول في القوم الذين يسمعون الأذان للصلاة ومع ذلك لا يأتون المسجد لغير عذر؟ ليس لهم عذر، لا مرضى ولا على سفر ولا في مطر ولا في ريح ولا في برد شديد، ومع ذلك تجده يصلي في بيته. ما تقول فيه؟ وصلاة الجماعة في أصح قولي العلماء واجبة، في أصح قولي العلماء واجبة، في مسألة خلاف، ولكن الناس استدلوا على وجوبها بماذا؟ يأتي الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقول الكلام لأن أحد أبائنا جاءني بالأمس، بارك الله فيه وفي عمره ودينه وثبته الله وإيانا والمسلمين أجمعين على الحق الذي يرضيه. يعني قال يعني ايش تقول في صلاة الجماعة؟ الناس رأيت بندن كل واحد ايش يقول سوق. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا أحيانا أما ما يشوفش يعني شي دير نواظر كنا احنا ما يشوفش يعني قال يا رسول الله أنا أحيانا ما أصيبش اللي يقودني يشدني من يدي هكذا ويجيبني المسجد، يجوز لي أصلي في بيتي؟ شاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقال له إيه يجوز، روح صلي في بيتك. أنا بالأمة وجاء رايح قال له يا فلان، قال له نعم يا رسول الله، قال له تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة؟ تسمع حي على الفلاح؟ قال له نعم، قال له فأجر. أعمى اللي قال ربي عليه في الكتاب ليس على الأعمى حرج، ومع ذلك قال له ماذا؟ أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجر. مما استدل به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وهذا الحديث في الصحيح، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف، أترك الناس يصلون ثم أخالف إلى بيوت أقوام لا يشهدون الجماعة، يعني أجمع حطبا ثم أخالف إلى بيوت أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أتلا يعني الروح نشعل النار في ديارهم، هذا اللي ما يصلوا صلاة الجماعة. ترى شو دير هذا؟ بس ما دير هذا؟ قال لقد هممت، والهم قبل الفعل ولم يكن ثمك فعل. فلاي كان معي الحجمون إن شاء الله يوصل غدوة بخير. علاش قلت لكم الجزائريين في وسط الامم الاخرى والله لا يفرحوا عليهم الله. كنت اصلي انا وياه في واحد المسجد بجوار الحرم، صلينا الله لا اذكر العصر او المغرب، والله يرضى عليه والله يثبته والله الله يرجعه الينا سالما غانما ان شاء الله. يعني غير كما تعلم يصلي، يعني يقبض استغفر الله مش يصلي، لانه يصلي عنده مده طويله، ولكن كان يصلي مكسل كسل هكذا يعني مرتاح كما نقول لكم. لما قلنا احنا يوضع يده اليمنى على اليسرى ويجمع اصابعه وينظر الى موضع السجود وكذا، ولا يطلق، يحب النبي صلى الله عليه وسلم يطلق السنة. صلي خلف المسجد ولينا خارجين. فلما وصلنا جيه في البيت يغزر في هذوك الهنودة والباكستانيين وكذا، اكتعرف كي يصلوا صلاة تتعزلك الا من رحم الله. قال رو يصلي هكذا حط يده على صرته تحت صرته هكذا هكذا ما يصلي. أنا وش قلت لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، وش قال له؟ ما خداش كمل صلاته وقال له يا فلان لا حط يدك اليمنى على اليسرى، لا لا، جاء قدامه هكذا انتزع، أو جاء من خلفه عفوا، فانتزع يده اليمنى واليسرى ثم وضع اليمنى على اليسرى. هاي. انتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. جاء قبله وحط يده يصيب الرجل، حط يده تحت الصرخ. ليش يديه بتصوره؟ جزائري مسكين، ما يقبض له يديها ليه؟ طلعها من الصدر خلق لها لبس عود هبطهم غير بشوية عود ارضهم كان سأل اخزر فيه هو اصاب وخبطهم عود اقبض له يديه طلعها من الصدر لاخذ بيت واحد يبيد دخل الدعوه او يصلي خلي بشويش عليه يقلي ابن يحبوش السنة واحدة واحدة يا الحاج مني وعدك اسبوع من اللي عرفت السنة يا محينا واحدة اخي معايا. ف يعني بمعنى انه بعض الناس داير في باله بانه صلاة الجماعة لنا في حلالة، صلاة الجماعة لما يكون كاين مطر، لما تكون مريض، لما تكون مسافر، يعني اقصد صلاة الجماعة في المسجد، لما تكون مسافر، لما يكون كاين الريح، لما تكون خايف، نعم. واما ما عدا ذلك فالاصل انك تصلي في المسجد. اعمى يا عباد الله اعمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء؟ قال نعم، قال فاجب. وقال عبد الله بن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم من صره ان يلقى الله غدا، يعني بعد ما يموت يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات التي ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيت لا يؤتى بالرجل هكذا بدين الزود يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. سمعت؟ وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض إخواننا في محله التجاري فاتح المحل يؤذن للصلاة أو قاعد يبيع، تقول لي يا فلان هصلي، يقول لك إن شاء الله بعد أصلي. انت تظن بلين بعد مثلا قال صلاة العصر بعد نص ساعة ساعة يصلي؟ هو لا لا، هو يصليها بعد العشاء انقروا الظهر والعصر والمغرب العشاء اليه مهجة يتهنى منها ويروح يقابل التلفاز حتى حتى يعود يشخر في منامه. هذا اسمه صلى؟ ابدا لم يصلي. وتوعده رب العالمين بماذا؟ بالويل. فقال له ولأمثاله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال ربنا عز وجل فخلف من بعدهم خلف كمل اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني سيلقون جزاء اهل الغواية في يوم القيامة، اهل الضلالة الذين اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال ربنا عز وجل في المؤمنين كما ذكرنا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون. ثم عاد مرة اخرى الى موضوع الصلاة فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. تقول لي انا احافظ على الصلاة وصلي في بيتي، انت لست محافظا. ان تحافظ على الواجب بالصفة التي الزمك الشرع ان تحافظ عليه بها، ان تحافظ على صلاة الفريضة في جماعة. فاذا علمت هذا رحمك الله فحينئذ تقول طيب هذه الفريضة وفهمناه وهو الامر الاول، والنافلة هل ألزمنا ربنا عز وجل بشيء من النافلة؟ أدينا وعملنا بالقاعدة أن الله لا يقبل لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. بارك الله فيكم. فإذا علمت هذا قال ربنا عز وجل فرض، يعني ألزمنا ولا سن لنا سنن نصليها في اليوم والليلة نحافظ عليها دائما. نعم. وهو الأمر الثاني، ما هي هذه السنة؟ هي 12 ركعة في اليوم والليلة. 12 ركعة صليها في اليوم والليلة. فإذا أديت الفريضة وأديت 12 ركعة في اليوم والليلة فأنت من الذاكرين الله كثيرا، أنت من الذاكرين الله كثيرا. وأقسم بالله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ما من أحد يؤدي الفريضة كما أمره الله على الوجه الذي أمره الله ثم أدى 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وش نقول لك بيت؟ مش بريك وسيما وحكايات، لا، لؤلؤ وياقوت وذهب وفضة وجواري وحور عين، كلام طويل غريب. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. شيء 12 ركعة تقول لي الفريضة ما هيش 12 ركعة، عنا زوج زائد ربعة 6 زائد ربعة 10 زائد 3 13 زائد ربعة 17، ما هيش الفريضة. لا ما هيش الفريضة، هي اللي يسموها ماذا؟ الرواتب. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها انا حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر وزوج ركعات مور الظهر، شعال يصير المجموع، ويصلي زوج ركعات بعد المغرب، شعال يصير العدد، ويصلي زوج ركعات بعد العشاء، شعال يصير العدد، ويصلي زوج ركعات قبل الصبح اللي هي ركعتين الفجر، شعال يصير العدد 12 ركعة. من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه النافلة وين يستحب أن تؤديها؟ في جماعة، في المسجد، ولا في البيت؟ تأتي الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي صحيح البخاري من أفراده وصحيح مسلم من أفراده وفي مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن عن أبي هريرة أبي سعيد الخدري أنس بن مالك عائشة رضي الله تعالى عنها النعمان بن بشير وغير جابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عليهم أجمعين أنهم كانوا يقولوا أنه أفضل الصلاة يعني بعد المكتوبة أنها تؤدى في البيت. ولهذا اجعل من صلاتك في بيتك نصيبا، باش يبقى البيت تاعك ماذا؟ يبقى البيت تاعك على نور. فلهذا منيح انك لما تسمع النداء الله اكبر الله اكبر صلاة الظهر وش تدير؟ او اذن هنا عثمان، انت وش تدير في البيت؟ تتوضا تصلي 4 ركعات وجه خالي، تصلي الفريضة وما تخرج، تروح لبيتك تصلي ماذا؟ تصلي زوج ركعات، والا صليها في المسجد مفيش حرج. لكن شوفوا احنا مثلا يوم الجمعة كثير من الناس يديرون امور بعد صلاة الجمعة، كثير من الناس اللي كانوا يصلوا في المسجد، صح ولا لا؟ صلوا ولا ما يصلوش؟ لو صلوا ما كانش يصلي في المسجد، كان يصلي الجمعة ما يصلي ولا يخرج الدار مباشرة. وحبيت تصلي الراتبة صليها وين؟ صليها في بيتي. طيب قد تقول لي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 12 ركعة هذه في كل مكان؟ ملكناها ما دام مقيم، ما دام في المدينة، فإذا سافر يسقطها كلها إلا ركعتين. تعرف شنو ركعتين؟ هي ركعتي الفجر فقط، ما يصلي لا ربع قبل الظهر ولا زوج مور الظهر ولا زوج مور المغرب ولا زوج مور العشاء، ما يصلي فرش. يسقط الرواتب إلا ركعتي الفجر، ويصلي طبعا كاين ركعة أيضا ما كانش يتركها أبدا وهي صلاة الوتر، كان يصليها في الحضر وفي السفر. تبين لك هذا رحمك الله؟ رأينا كثيرا من الناس في مكة المكرمة أتوا من بلاد بعيدة يصلي الراتبة راتبة الظهر ويصلي راتبة المغرب ويصلي راتبة العشاء. ولماذا؟ تقول طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الرواتب وما كانش يصليها وهي من السنن المؤكدة عند جماهير الأئمة من الفقهاء والمحدثين؟ لماذا أسقطها؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء يتم. فاذا كان ربي عز وجل محالك زوج ركعات من الفريضه كذا تصلي سنه، صح ولا لا؟ اذا كان الظهر نحالك منه ركعتين وقال لك صلي غير زوج ركعات، كيف يقول لك صلي ثاني النافله؟ فلاجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الرواتب الى ركعتي الفجر، وكان يحافظ على صلاه الوتر في الحضر وفي السفر. واما مطلق النافله وخاصه بالليل فانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل يعني وهو مسافر، قيام الليل كان لا يتركه حضرا ولا سفرا، وكذلك اصحابه رضوان الله تعالى عليهم. واضح هذا الامر ابائي واخواني؟ فلما تسافروا كاين ثاني واحد الحاج لقيته اكثر من الجزائر، وكبير ايضا في عمره 66 سنه ولا 70 سنه بالتقريب، شفته صلى الظهر ربع ركعات. قلت له عمي الحاج انا صليت ربع؟ قال لي وعلا ما صليش ربع. قلت له لان اللي فرض الصلاه قال لك ما تصليش ربع. قال لي صح انت شكون؟ قلت له انا امام. قال لي بكارطه. قلت له انا امام بكارطه. اي روح انت ما قلت بكارطه ناخذ عليكم قول لي برك. قلت له شو عمي الحاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر، فإذا الأصل فيها هي ركعتين صلاة السفر، ما نقصدش هي زوج ركعات، لما اضطربها ربي فرها زوج ركعات. هي قلت له ولهذا انت ما تصليها، ما تزيد تصلي أربعة. قال لي بصحة أنا حاب نتطوع ربي. يا سيدي اتطوع ربي كما قال لك، مش تتطوع كما حبته، وإذا تطوع ربي ما يقبلش منك. قلت له نقول لك حاجة يا الحاج. قال لي نعم. قال لي قلت له شوف يا عمي الحاج ربي ما يقبلش منك إلا زوج ركعات، تصلي ربع ولا تبعد، ربي يقبل منك زوج. جاء الآخر قال لي ما دام أنت إمام بالكارطة روح نقول لك. زوقني شو عمي الحاج. قال لي أنا كي رحت نرجم قال لي زحام وكذا، قال لي افتحتنا تحجر واضربت عذرين بها. قلت له شكون؟ قال لي الشيطان الكبير. قلت له عمي الحاج تضربوا بحفنة كافنة؟ قال لي ايه. قال لي مهما انا ضربت سبعة. قال لي بقت في يدي حفنة هكذا اضربت بها. قلت له وش اضربت؟ قال لي ضربت الشيطان. قلت له الشيطان رماك حتى هنا في الخيمة انا ما ضربتوش. قلت له انما يجي بالك بلي كي تضربوا بسبعين حجرة ربي يكتب لك سبعة، ما كاش فيها حتى تضربوا بسبع آلاف حجرة. فربي عز وجل ما يكتب لكش إلا سبع حصيات فقط. علاش؟ لأنه احنا الجزائريين أنا شفت الناس يتسأل من بعد الطبق، وإحنا شفنا الباكستانيين اللي يضرب بالصباط واللي يضرب بحديدة واللي يضرب ببليغة واللي يضرب ببيدون واللي يضرب واحد شاد مظلة من طرفلي مطول هكذا ويدير له هكذا. قلت له يا حاج الله يهديك انا اكدي لها. قلت له خلي اكدي لها في القلب. ابدا. حصات مثل حبة الحمص. السنة حصى الخنف مثل حبة الحمص ما تزيج. احنا هاك. فلهذا انت الراتب 12 ركعة لو كانت تصليها في السفر ربي ما يقبلهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصليها. فلهذا كان لابد علينا أن نتعلم، وقد نبهتكم إلى هذين الأمرين، قضية الفريضة وقضية النافلة، ونحن نعود والعبد أحمد إلى موضوع الصلاة من جديد. تفضل أخي الكريم. اي اي اي شوف الاخ يسأل سؤال وجيه. انت راك مسافر ودخلت المسجد، دخلت المسجد حتى في الفندق مش في المسجد. اذا انت اذا كنت في في في في في الفندق او في النازل وانت مسافر، فالسنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي قصرا، يصلي ركعتين. ولكن اذا اتيت مسجد القوم فتصلي بماذا؟ بصلاة امامهم، بصلاة الامام. الامام كان يصلي، صلي اربعا فانت تصلي اربعا، لان هذا موسى بن سلمة كما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، قال له يا ابن عباس هل احكنجوا للكعبة؟ نصلوا ربعا، واحيانا كنصلوا في رحالنا يعني في الخيمة نصلوا زوج. قال له ابن عباس انها السنة، يعني السنة ان الاكين صلوا مع الامام نصلوا كنا يصلي هو، واذا صلينا وحدنا واحنا مسافرين فاننا نصلي ماذا؟ نصلي قصرا، يعني نصلي ركعتين ولا نزيد عليها. طيب تقول يعني صليت مع الامام يا اخي قلت لنا بصلاة السفر زوج ركعات. نعم، صلاة السفر زوج ركعات، والزوج الاخرين وش يسمىوا؟ نافلة، تكتب لك نافلة، والاقتداء بالامام واجب. تفضل. هاي كلا ابدا، انا اقصد وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا من ثلاثة في حضر ولا سفر لا يؤذنون ولا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فلهذا لكن إذا كنت في السفر وكنت وحدك في الفندق فهل يلزمك أنك تخرج إلى المسجد؟ كلا. هل يلزمك وأنت مسافر أن تخرج من الفندق وتأتي المسجد لكي تصلي فيه؟ كلا، وإنما هو ساعة، فإذا أردت عزو الجماعة خرجت، وإلا صليت في بيتك ركعتين. واضح؟ هاي تفضل. لا، حتى الجمعة، حتى الجمعة في أصح قول العلماء ساقطة، الإنسان هو مسافر يصلي في بيته أو في الفندق أو في الخيمة، فإذا أتى المسجد فإنه يصلي صلاة الجماعة للجمعة، لأن الاقتداء بالإمام واجب. تفضل. السفر كم يدور؟ السفر في خلاف، ولكن سأذكر لكم قولا رضيه جماهير المحدثين الفقهاء، وهو 20 يوم. إذا جاوزت 20 يوما فإنك تتم. وذهب الشافعي في مذهبه الجديد وطائفة من أهل العلم إنك تقصر مهما كانت المدة، وأنا إلى هذا القول الثاني أميل، وأنا إلى هذا القول الثاني أميل لما صح عندي من الأدلة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عليهم، والأمر فيه ساعة، فإذا لم يطمئن قلبك بعد 20 يوم تقدر انك تتم وتصلي صلاة المقيم، وإلا فإنك تقصر حتى ترجع. واضح؟ تفضل. المسافة التي يبدأ منها القصر من أين؟ أنا رأيت بعض الناس بعيني هاتين قصر من بيته ثم ذهب، يصح هذا ولا لا يصح؟ هذا القول رواه ابن المنذر عن بعض الأحناف وهو قول باطل لا يستند إلى دليل، وإنما الأصل الذي اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين من لدن الصحابة والتابعين والأئمة المهديين أن القصر لا يكون إلا بعد مفارقة البنيان، لما تفارق البنيان. ولكن أدنى مسافة التي رضي الأئمة هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث يحيى بن يزيد الهنائي من حديث شعبة أن يعني يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك وكنت أخرج من البصرة إلى الكوفة، يعني أسافر وأرجع، قال قلت يا أنس يا أبا حمزة يعني كيف أقصر الصلاة؟ فقال لي رضي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. قال شعبة الشك مني، أنا شككت 3 أميال ولا 3 فراسخ؟ قال الحافظ ونحن نأخذ بالـ3 فراسخ احتياطا، يعني من اين يبدأ القصد؟ من ثلاثة فراسخ. تقولي شو الفرسخ؟ ثلاثة أميال. تقولي شو هو الميل؟ نقول لك 1600 كيلو. 1600 يعني كيلو وستمائة، كيلو وستمائة. احسب لي كم الفرسخ يساوي، كم يساوي الفرسخ؟ 4 كيلو 8. ثلاث فراسخ كم يساوي؟ يعني نقول 15. او الاخ حسبها قال لك ما 15 كيلو تقدر تقصر. يا حسرة، تقول لي مفراج ورحت انا من حرش الباب الوضع قصر. هذه مسألة لعلي اعود اليها وابسط فيها القول بما يليق بها ان شاء الله تبارك وقتها. ولكن اقل القصر ماذا؟ ثلاثة فراسخ كما ثبت في صحيح مسلم، وهذا الحديث قد رضيه كثير من الائمة. شفت الحج فريد؟ حجيت انت الحج ولا ما حج؟ ان شاء الله تحج يا رب. على بالكم كلمة حاج هذه ما عرفت في ال انا تتبعت هذا الحكاية على الحج، ما عرفت قبل زمن ابن تيمية بحوالي قرن، زمن الممالك ولو يسموه في اخر خلافة بني العباس ولو يسموه الحاج، باش اسير الحاج. وعلى ذلك الحاج جاني بعض الاخوة البارح قال لك جاونا في الحي الجامعي، وكنت عارفه كما قال لي قبيلة واحد الرجل طيب جاري، قال امرأة قال لها رجلها انت طالق، قالت له عليه، قالها انت تصلي عند ابو حفص انت طالق. وراح الوحدة الايمان قال له انت راجل نصارى بيك، والله هكذا طلقها. المهم فجاني واحد بعض الشباب الامس وقال على بالك باللي ورونا احد التصوير الشيخ ابو حفص تصور في المطار، ايه قال لك نابت حيحية كبيرة كيف تصور في المطار.